لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه الآية سبق الكلام عليها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. المقصود من الآية أن جميع الخلائق راجعة إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في غير آية: ثم إليه ترجعون ثم إليه تحشرون. فقوله إليه مرجعكم جميعا أي أن جميع الخلائق ترجع إلى الله جل وعلا يوم القيامة، فلا يترك منهم أحدا بل يعيد بدأهم كما بدأهم أول مرة، إلى إنه يبدأ الخلق ثم يعيده كما قال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال جل وعلا: كما خلقناكم أول مرة كما بدأناكم أول مرة. فكما خلقنا جل وعلا أول مرة فإنه عز وجل يعيد الناس كما خلقهم أول مرة، كما بدأنا أول خلقا نعيده. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. من عمل صالحا فإن الله جل وعلا يجازيه بالقسط بالعدل، بل بالعدل والجزاء الأوفى. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. فالذي يعمل الحسنة تضاعف له إلى عشر، ولربما إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. وأما من عمل سيئة فلا يؤتى ولا يجزى إلا مثلها، وربما عفى الله جل وعلا، وربما عفى الله تبارك وتعالى. فهو يجازي عباده ويعاملهم بالعدل والفضل. فمن جازاه بحسنته فإنه يجازيه بالحسنة حسنة وزيادة إلى عشر، وهذا فضل من الله، وهذا فضل من الله جل وعلا. ومن جازاه وإذا جازاه السيئة بالسيئة فهذا عدل منه، السيئة بمثلها عدل منه، وربما عفى الله جل وعلا تفضلا فضلا منه تبارك وتعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم، هذا شرابهم في النار عياذا بالله، وهو الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كما قال جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب أعيدوا فيها. فهذا جزاء أهل النار، لهم شراب من حميم وعذاب أليم مؤلم وموجع، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا بسبب كفرهم بما كانوا يكفرون. بسبب كفرهم فإنهم يعذبون يوم القيامة أشد العذاب عياذا بالله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال جل وعلا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين عذاب أهل النار. ثم قال جل وعلا مبينا عظمته، وأنه الذي خلق كل شيء، وأنه الذي دبر وتصرف في جميع الأمور، فقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فالله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا، فخص الشمس بأنها ضياء، وخص القمر بأنه نور، وبينهما تفاوت فلا يشتبهان. جعل سلطان الشمس بالنهار، وجعل سلطان القمر بالليل. أن الشمس لها ضياء والقمر له نور، وفرق بين